إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفضليات، تحدثت في الخطبة الأخيرة عن القلب وعن بعض لطائفه وعن بعض ما ورد في هذا الشرع الحنيف من العلم الذي ليس له سبيل إلا أن يكون الوحي إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بهذا القلب. وسأكمل اليوم في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى بعض حديث القلب. من قديم أيها الإخوة والأخوات، فتح الناس حسابين: حسابا للعقل على حدة، وحسابا للقلب بحياله، أو دعوا في حساب العقل ما يمت إلى الاستدلال أو الاستنتاج أو الاستقراء، أو دعوا فيه المنطق والعلوم الفلسفية، وأودعوا فيه علم الطبيعة وعلم العناصر وعلم الكائنات الحية إلى سائر العلوم. كل هذه الأشياء مودعة في حساب العقل. وأودعوا في حساب القلب الفن والذوائق والشعر والآداب وسائر الفنون الجميلة وربما التطبيقية إلى حد ما. فهل صحيح هذه المقابلة بين العقل والقلب؟ هل العقل يقف في فيلق بينما القلب يقف في فيلق موازن له، أي بإزائه؟ دون أن نخوض أيها الإخوة في تمهيدات وفي مقدمات عقلية أو فلسفية، لأن هذه القضية كما تعلمون قضية شائكة وطويلة بلا شك، لكنني أريد رأسا أن أستشير كتاب الله تبارك وتعالى. نريد أن نعود إلى القرآن العظيم، هذا الوحي المعصوم، ما عساه يقول في هذه القضية. أيها الإخوة والأخوات، لا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في موضع واحد كلمة العقل. كلمة العقل اسما أو مصدرا لا توجد في كتاب الله. يقال عقل الشيء يعقله عقلا، فالعقل مصدر، والاسم منه أيضا العقل، فالعقل مصدر واسم، لا يوجد في كتاب الله إطلاقا. إنما الذي يوجد في كتاب الله هو المشتقات، بعض هذه المشتقات، لو كنا نسمع أو نعقل، وما يعقلها إلا العالمون لقوم يعقلون، وهكذا. أما العقل كاسم أو مصدر فغير موجود في كتاب الله، مما يشي ويبوح، لأن هذا العقل أيها الإخوة ليس عضوا وليس آلة، ليس شيئا أو ليس كيانا قائما بذاته، إنه وظيفة. يعبر عن هذه الوظيفة بهذه المشتقات، لكن هذه الوظيفة لابد أن تعود إلى آلة. ما هذه الآلة؟ إنها القلب أيها الإخوة. إن القرآن العظيم، إن كلام رب العالمين تبارك وتعالى يجعل الفقه والعقل، العقل طبعا كما قلت مصدرا أي التعقل يكون أوضح، يجعل الفقه والتعقل من وظائف القلب. القلوب هي التي تفقه، والقلوب هي التي تعقل، والقلوب في أحيان معينة وفي مناسبات قد لا تعقل ولا تفقه لحجب كثيرة ولأسباب متكاثرة وهذا عجيب جدا. هذا الفهم أيها الإخوة عجيب جدا وجديد. لماذا؟ للأسف لأن المثقفين ولأن العلماء والمتفلسفين من قديم ساروا في الطريق اليوناني، وهذه القسمة، قسمة الإنسان وتفكيك الإنسان إلى عقل وقلب، قسمة أو تقسيم أرسطي ينحدر إلى أرسطو وأيضا إلى غير أرسطو، ولكن هو المرجع الأكثر شهرة في هذا الباب، وظل الناس على ذلك أن القرآن كان له موقف متميز جدا. وأنا أجد بعد طول عناء وتفكير أن المنهج القرآني بلا شك هو المنهج الأصح، لأن كل المتفلسفين وكل العلماء بجميع مناهجهم أيها الإخوة لا يستطيعون أن يخلصوا إلى حقيقة هذا التفكيك واقعيا بين العقل والقلب، هذا غير موجود. حتى العلم الحديث الاستقرائي التجريبي لا يستطيع أن يجزم أن هناك قوة أو استعدادا في الإنسان يسمى القلبية أو القلب بإزاء قوة واستعداد آخر يسمى العقل أو العقلية، هذا غير موجود أيها الإخوة. إذن ما الذي يوجد بحسب المنظور القرآني، بحسب المنهج القرآني؟ يوجد أيها الإخوة والأخوات مناهج في الفكر، مناهج في التعقل، وكلها مناهج كما نقول آلته القلب. القلب هو الآلة الوحيدة، القلب هو الآلة الوحيدة لكل ضروب التعقل. فهناك ضروب من التعقل أيها الإخوة، هناك ضروب من التعقل، مناهج، ولا أستحب أن أقول إنها مناهج متدرجة، كلا، إنها أحيانا مناهج متوازية، إنها أحيانا مناهج متجاورة. يعني قد ينبغ الإنسان بما هيئ له أو بما هيئه في نفسه بأسباب الاستعداد وأسباب المتابعة والدربة والمراس، قد ينبغ في الاطلاع بمنهج من هذه المناهج مع أنه صفر اليدين أو عار أو خلو من المنهج الآخر. ولذلك قد نجد في بعض العامة ممن لم يكتب سوادا في بياض، ممن لم يتيسر له نصيب أدنى وحظ أدنى من الثقافة والعلم أو التعلم، قد نجد بعض هؤلاء أيها الإخوة قد نبغوا وبذوا وسبقوا غيرهم بالإطلاع بمنهج آخر من مناهج العلم والعرفان، على أنهم من العامة، على أنهم من العامة. ومن هنا قيل من قديم وبحق ما قيل: لا يمكن أن تجد فيلسوفا إلا في الخاصة، لأن الفلسفة لها أساليبها، لها طرائقها، لها ظروفها، لها أيضا اشتراطاتها، يعني من المستحيل أن تجد إنسانا عاميا ويكون في نفس الوقت فيلسوفا كبيرا أو فيلسوفا معتبرا. قد يكون له بعض الأنظار في بعض المسائل، لكن هذا إطلاقا لا يجعله فيلسوفا. لكنك قد تجد المتدين الراقي، العارف الراقي، المكاشف الراقي، الملهم صاحب الأحداث والظنون والألمعية، الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، على ما قيل قديما في عامة الناس من العامة. لماذا؟ لأنه سلك منهجا طريقه أوسع وأعرض، ليس لها اشتراطات كثيرة، على كل حال الكلام كثير في هذه المسألة. هذا أيها الإخوة أو هذه أيها الإخوة والأخوات هي مقدمة هذا الموضوع، أن العقل وأن الفكر وأن الفقه هي وظائف من وظائف القلب. ولكن بحسب أيضا المعطى الديني، حسب النصوص الشرعية، هل يتوقف القلب على هذه الوظائف؟ هل يقتصر عليها فقط؟ كلا، إنها وظائف من وظائفه، لكنه أحيانا يتجاوزها ويؤدي وظائف أرقى وأسمى وأعلى وأشف وأصفى وأرق وأغرب وأعجب. مثل ماذا؟ قبل أن نمثل لابد أن نسوق هذا الحديث المشهور، أظن أن قد سمعته غير مرة، أخرجه كثير من الأئمة كالإمام ابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني في الكبير وغيرهم حديث مشهور لكن في إسناده خلاف أو في سنده خلاف. حارثة، واختلف في اسمه، حارثة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، فسأله رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: يا رسول الله، أصبحت مؤمنا حقا، شهد لنفسه بالتحقق أيها الإخوة، التحقق بماذا؟ بحقيقة الإيمان. أنه بلغ حقيقة الإيمان. الإيمان قد يكون تصديقا بلا شك، وقد يكون إقرارا باللسان، لكن أن نتحقق لحقائق الإيمان مسألة أعلى، مسألة فوق ذلك بكثير. فقال له: انظر يا حارثة، فإن لكل قول حقيقة. يعني لابد أن تنصب البرهان على حقيقة هذه الدعوة، على هذه الدعوة أنك تحققت بالإيمان. فما حقيقة قولك؟ قال: يا رسول الله، أظمأت نهاري، صام الرجل، وأسهرت ليلي، أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني بعرش ربي بارزة. تجلت له الحقائق التي آمن بها قلبه لكن لم يرها قلبه. الإيمان أيها الإخوة والتصديق من وظائف القلب، من وظائف القلب، بغض النظر عن البراهين العقلية والفلسفية والعلمية، لكن الإيمان والتصديق من وظائف. وقد ينتصب لك ألف برهان ولا تؤمن، قد يوجد ألف برهان ودليل وسأعود لهذا ولا تؤمن، وقد لا يوجد برهان عقلي وأؤمن. إنها من وظائف القلب، هذا العضو وهذه الآلة اللطيفة العجيبة، هذا السر الإلهي النافذ. وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة عن يميني يتزاورون فيها. انكشف له الحجاب، إن بصيرة قلبي، إن عين القلب ترى هذه الحقائق. وكأني بأهل النار والعياذ بالله عن شمالي أو يساري يتضاغون فيها، أي تضاغي الكلاب. ماذا قال له مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أيها الإخوة واستمعوا والأخوات، هذه الكلمة: عبد نور الله قلبه. المسألة مسألة قلب، هذه أيضا من وظائف القلب، هذه من إمكانات القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم. لقد رفعك الله إلى رتبة العرفان، أصبحت من العرفاء العارفين بالله سبحانه وتعالى، عرفت فالزم. إذن هذه من وظائف القلب أيضا، هذه من وظائف القلب أيضا. في قصة تحكى وإن شكك فيها بعض المؤرخين، إلا أن العبرة فيها على طريق الصحة بلا شك. كما تعلمون، الشيخ الرئيس الفيلسوف أبو علي ابن سينا رجل كان طريقه التفلسف، وهو يزعم أنه بطريق التفلسف وصل إلى أحدية الله ووجوده تبارك وتعالى وجماله وكماله وما ينبغي له من الصفات على سبيل الإجمال بالعقل بطريق التفلسف، وكان عقلا بلا شك جبارا ابن سينا هذا، وله أخطاء، وأي الرجال المهذبون. وكان يعاصره، يعيش في عصره، رجل آخر هو أحد العرفاء والمتصوفة الكبار من أهل فارس، يدعى أبا سعيد ابن أبي الخير رحمة الله تعالى عليه. وكان أبو سعيد ابن أبي الخير هذا يقرن بعمر الخيام، لأن له رباعيات رائقة وعميقة كرباعيات الخيام. ولئن كان طريق أبي علي ابن سينا هو التفلسف، فلقد كان طريق ابن أبي الخير هو التصوف، طريق جلاء القلب أيها الإخوة، إزاحة العوائق، تطهير النفس، رياضة هذه النفس. يحكى بعد ذلك أن القدر جمع بين الرجلين الكبيرين، بين صاحب التفلسف وصاحب التصوف في نيسابور، فاجتمع ثلاثة أيام بلياليها ثم افترق. فسأل تلاميذ الشيخ الرئيس ابن سينا أستاذهم وشيخهم عن هذا الرجل العجيب، وله صيت ذائع، ابن أبي الخير، أبو سعيد ابن أبي الخير، كيف وجدت الرجل؟ انظروا إلى جواب الشيخ الفيلسوف، قال: ما أعلمه أنا يراه هو. الله أكبر، ما أعلمه أنا يراه. أي رتبتين أعظم؟ طبعا رتبة الرؤية، لأن الذي يرى يرى بلا شك، لأن الذي يرى يعلم، لكنه يرى أيضا مع ما يعلم. ما أعلمه أنا يراه هو. وسئل ابن أبي الخير عن الشيخ أبي علي بن سينا فقال: ما أراه أنا يعلمه هو، ما أراه أنا يعلمه هو. هكذا هي أيها الإخوة طريق القلب، شيء عجيب. وهذا يشهد له حديث حارثة: عبد نور الله قلبه، لقد تراءى له عرش الرحمن، وتراءت له الجنان بأهلها وفيها يتزاورون، كما تراءت له الجحيم والنيران وأهلها فيها يتضاغون والعياذ بالله. كيف ذلك؟ إنها مسألة أبعد من مسألة التصديق. إمامنا الغزالي الكبير أبو حامد قدس الله سره الكبير، في أكثر من موضع من كتبه وبخاصة في الإحياء رحمة الله تعالى عليه، ضرب مثلين رائعين جدا ضرب مثلين. وقد أوتي هذا الإمام الأجل قدس الله سره الكريم قوة ومكنة تقريب العلوم بالتمثيل أو بضرب الأمثال، وهذه لا تكون إلا لمن تضلع أيها الإخوة من زمزم أسرار الشريعة والعلم والفقه، لا تكون لأي إنسان. ضرب هذين المثلين البديعين. المثل الأول: حوض محفور في الأرض فيحتمل أن يساق إليه الماء، ماء الغدران أو ماء الأنهار من خارج، يمكن جدا أن نفتح إليه سواقي أيها الإخوة ونسوق إليه ماء الأنهار أو ماء الغدران فيمتلئ هذا الحوض. ويحتمل أيضا أن نحفر من أسفله من تحته ونظل نسعى حافرين حتى نبلغ ماذا؟ نبع الماء الصافي، فيتفجر الماء من أسفله، يتفجر الماء من أسفله وهو أصفى وأدوم، ولعله يكون أكثر وأغزر، ولعله يكون أكثر وأغزر. الحوض أيها الإخوة هو مثل للقلب، الحوض هو مثل للقلب، والماء هو العين والمعارف، الماء هو العين والمعارف. إن أتي بها من الغدران والأنهار فهذه الحواس الخمس، هذه الحواس الخمس. وإن فجرناه بالاستنباط والاستنتاج والحفر من أسفله ومن تحته فهذا هو تطهير القلب وتفتيش النفس وتزكيتها من داخل، وهذا شيء عجيب. ثم ذهب إمامنا الحجة الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرد على سؤال: كيف يمكن، كيف يمكن أن تبرز العلوم والمعارف من داخل القلب؟ فهل هي منقوشة فيه أصلا؟ هل هي موجودة؟ المهم الجواب طويل ليس هذا محل تفصيله، أجاب عن هذا إلى أن خلص إلى قوله: والحاصل أن القلب بابين، والحاصل أن القلب بابين، بابا مفتوحا إلى جهة الملكوت، سبحان الله، وهذا من عجائب القلب، بابا مفتوحا إلى جهة الملكوت، عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه، هذا صحيح. والملكوت أيها الإخوة، عالم الملكوت اللوح المحفوظ والملائكة، يقصد بعالم الملكوت عالم اللوح المحفوظ وعالم الأملاك، وبابا مفتوحا إلى عالم المحسات، إلى عالم الشهادة، إلى عالم الملك، إلى عالم الملك. فالقلب فيه المكينتان، فيه القدرتان، فيه التهيؤان، وقد يكون مفتوحا على هذا العالم وعلى هذا العالم في نفس الوقت، وهذا غير بعيد، وهذا غير بعيد. والمثال الثاني اللطيف والبديع جدا، يقول حجتنا رضي الله تعالى عنه وارضاه: يحكى أن أهل الصين وأهل الروم قد تباروا وتسابقوا في أيهم أحسن نقشا وصبغا في فنون التصوير والنقش والصبغ، حتى استقر الأمر لدى أحد الملوك المشهورين في الزمن القديم أن يسلم إليهم صفة، أي جهة من القصر، جهة من قصره صفة، يسلم إلى أهل الصين جزءا من هذه الصفة، ويسلم إلى الأروام أو أهل الروم الجزء المقابل من هذه الصفة، على أن ينقشه هؤلاء وأن ينقش هؤلاء الجزء الذي سلم إليهم، ويزدل بينهم حجاب، ويزدل بينهم حجاب، يرخى بينهم حجاب لئلا يرى كل فريق عمل الفريق الآخر. مثال عجيب. فدخل أهل الروم أيها الإخوة ومعهم ما لا ينحصر من الألوان والأصباغ وما يقتضي النقش والتصوير، ودخل أهل الصين وليس معهم شيء، لا أصباغ ولا ألوان، وتعجب الناس وتعجب الملك. وظل أهل الروم ينقشون ويصبغون ويرسمون ويلونون، يستفرغون الوسع في ذلك والاجتهاد. وأما أهل الصين فماذا كان عملهم؟ يصقلون فقط، يصقلون الحائط حتى جعلوه أكثر سقالة أيها الإخوة من لوح المرآة، مجرد صقل وتنظيف وتطهير تزكية. فلما زعم أهل الروم أنهم قد فرغوا من عملهم قال أهل الصين: ونحن أيضا قد فرغنا. فتعجب الملك: كيف فرغتم ولم تفعلوا شيئا، لم تأخذوا صبغا واحدة؟ فلما رفع الحجاب فإذا بالنقوش الرومية من أبهى وأزهى وأجمل ما يكون، ولكن أيها الإخوة إذا بهذه النقوش والتصاوير كلها تتلألأ فزادت جمالا بهذا اللألاء وبهذا التموج وبهذا الألق في صفة من؟ في صفة أهل الصين، لأنهم جلوها، لأنهم جلوها. ومن هنا يمكن أن يكون أيها الإخوة علم بلا تعلم، يمكن، وهذا حادث لكثير من أهل الله تبارك وتعالى، علم وفيه أحاديث ضعيفة، لكن الواقع يؤيده، الواقع يؤيده، لكنه واقع ضيق. بلغتي أنا أقول إنه واقع أرستقراطي، الذين يقتدرون على سلوك هذه السبيل وسلوك هذه الطريقة قلة قليلة وندرة نادرة من عباد الله تبارك وتعالى. فهذا السبيل سبيل أرستقراطي وليس سبيلا ديمقراطيا متاحا لجميع الناس، في حين أن سبيل أخذ العلوم العقلية والعلمية وعلوم الظاهر والمحسات سبيل ديمقراطية متاحة لجميع الناس، متاحة لجميع الناس، ولكن لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، تحتاج صبرا وتحتاج حظا عظيما من الله تبارك وتعالى. نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة لنملم أطرافه. إذا ليس هناك ثمة تناقض، ليس هناك ثمة تناقض، إنما هي مناهج، إنما هي مناهج. خطأ العلماء وخطأ المتفلسفين وخطأ الدارسين وخطأ أكثر الناس أجمعين أنهم يغلون ويبالغون في تقدير منهج على حساب مناهج أخرى، وربما تأدى بهم ذلك إلى نكران ما المناهج الأخرى أي من فائدة وقيمة، وهذا لا يجوز، هذا غير صحيح، وهذا كما قلت في صدر خطبتي تفكيك للإنسان، والإنسان كما خلقه الله تبارك وتعالى كل متوحد كل منجمع، وتفكيكه لا يليق بأصل خلقته وفطرته، تفكيكه لا يليق بأصل خلقته وفطرته. ويعجبني في هذا المقام كلمة شيخ الشكاك في العصر الحديث ديفيد هيوم الإنجليزي، كان شاكا وملحدا، قال كلمة عظيمة جدا وبديعة، قال كلما أمعن العقل في إثبات نفسه وتنكره لملكات الإنسان كلما وقف الإنسان موقفا مناهضا من العقل. لماذا؟ كما يقال الطبيعة تدافع عن نفسها وما بالطبيعة لا يتخلف، فكذلكم طبيعة النفس، طبيعة الإنسان، طبيعة هذا الكائن العجيب، ما بالطبيعة لا يتخلف. وإذا أراد العقل أن يجوع أيها الإخوة وأن يطغى على حصصي وعلى قسم باقي الملكات والموارد في الإنسان، فلا بد الإنسان أن يدافع عن نفسه. ولذلك مباشرة تبرز مذاهب وتيارات وشخوص وعلماء وفلاسفة وعرفاء يعملون ضد العقل ويزرون عليه وعلى أصحابه ليحدث التعادل، وهذا صحيح. وقد حاولت بنفسي أن ألقي نظرة سريعة في التاريخ فوجدت هذه المقولة لهيوم صحيحة 100%. في القديم كونفوشيوس لقد أعلى من شأن العقل كثيرا، مباشرة في مقابل ماذا؟ لاوتسي التاو، مباشرة لكي يعلي من شأن الفطرة والغريزة والموهبة والحدس والإلهام، فحدث تعادل. في القديم أيضا سقراط جاء مباشرة ليقابله زينون، وزينون يعني بعضهم يعتبره من الشكاك لكنه ليس من الشكاك، لكن أكثر حججه كحجة أخير والسلحفاء أو السهم المنطلق هي حجج تشكيكية في ظاهري. على كل حال مسألة فلسفية. في السياق الإسلامي المعتزلة الذين أعلوا كثيرا من شأن العقل، الأشاعرة الذين جردوا العقل من كثير من مزاياه لحساب الوحي وحساب العاطفة والقلب، أبو حامد الغزالي جارع العقل في آخر حياته فبعث الله له بعد زغاء أقل من 100 سنة ابن رجد ليرد العقل بعض مكانته وبعض مستلباته وبعض مستلباته. في السياق الأوروبي في العصر الحديث ديدرو ومن قبل أو حتى في نفس الوقت فولتير ومن قبل ذلك ديكارت جوردانو برونو، كل هؤلاء أيها الإخوة أله العقل. لقد أقامت الثورة الفرنسية الهياكل أي المعابد، معابد حقيقية لربة العقل الجميلة كانت تعبد فيها، وهذا نوع من الوثنية من الردة الوثنية القديمة، تأليها للعقل، تأليها للعقل. فتقريبا من بعد عصر النهضة إلى عصر الموسوعيين فولتير وديدرو وكوندرسي أله العقل وأقيمت له كما قلت لكم في عهد الثورة الفرنسية المعابد. فماذا كان بعد ذلك؟ جاء جان جاك روسو في نفس الوقت، في نفس وقت فولتير حين بلغ تأليه العقل ذروته وأعلى مداه وأقصى غايته، ابتعث الله هذا الرجل جان جاك روسو، الرجل المختلط الفاشل حتى، المهم لكنه كان فيلسوفا بكل المعاني، ليقول إن التأمل ضد طبيعة الإنسان وإن المفكر هو حيوان سافل، لا تفكير إنما هو الذوق، إنما هو التحسس، إنما هو الالتذاذ الداخلي، الجمال، القلب، الإلهام، الحدوث. أما التفكير والعقل فهذا لا يعكس طبيعة الإنسان الحقيقية. المفكر يقول أنا أجرؤ على التصريح بأنه حيوان سافل، حيوان عجيب في نفس الوقت. وبعد ذلك أيها الإخوة، نيتشه الذي افتتح به عصر جديد، عصر ما بعد الحداثة. فريدريك نيتشه تنكر العقل كلية، تنكر، بل رأى أن الغريزة هي أرقى صور العقل، الغريزة أرقى صور العقل. ويليام جيمس مؤسس علم النفس الحديث تنكر العقل لحساب القلب ولحساب أشياء أخرى، كثيرون غير هؤلاء. بيركسون أيضا صاحب مذهب الإحياء الشهير تنكر العقل بالكلية، ورأى أن يعكس القضية، ورأى أن يعكس القضية. وكانت ردة الفعل بتعبير ويل ديورانت في مباهج الفلسفة هي ردة فعل رومانتيكية ضد تأليه العقل، ضد تأليه العقل. هذا هو الخطأ الذي يحدث دائما، هذا هو الخطأ الذي يحدث دائما، أن فريقا يبالغ أيها الإخوة ويمعن في تقدير موهبة على حساب مواهب أخرى. والصحيح أننا يجب أن ننظر إلى أنفسنا، ويجب أن ننظر إلى هذه الملكات وإلى هذه المواهب المقدرة والمهيئة فينا على أنها تتكامل ولا تتصادم، على أنها تتكامل ولا تتصادم، على ألا تجور موهبة منها أو ملكة على اختصاصات الملكات والمواهب الأخرى. أحيانا يكون لكل دائرته، أحيانا يكون لكل دائرته. وأنتم تعلمون إلى اليوم أن الناس مهما بالغوا في الانحياز العلم ونتائجه ومناهجه، يظل فيهم شوق أصيل إلى ماذا؟ إلى لطافة الأدب، إلى ذائقة الشعراء، إلى إلهام الفنانين. فالفنان أيها الإخوة، الرسام، حتى النحات هنا في السياق الغربي طبعا مع موقفنا الشرعي المعروف من هذه القضية، الموسيقي أو الموسيقار، الأديب، الروائي، القصاص عموما، كل هؤلاء وغير هؤلاء أيضا بأعمالهم يستطيعون أن يهزوا منا أوتارا وأن يحركوا فينا معاني لا يبلغها لا علم ولا منطق ولا فلسفة، بل إنهم يفعلون ذلك مع العلماء والمناطق والفلاسفة. وكلمة العالم الكبير أعتى علماء العصر الحديث ألبرت أينشتاين مشهورة جدا حين قال إن دوستويفسكي يعطيني أكثر مما يعطيني أي عالم، إنه يجد لدى دوستويفسكي الروائي الوجودي الذي بلغ مبلغا بعيدا جدا في استكناه واستبطان وتحليل النفس الإنسانية في كل رواياته، يعطيني أكثر مما يعطيني أي عالم، يعطيني أكثر مما يعطيني أي عالم. ومن هنا كان أينشتاين حامل لواء الإلهام والحدس بابا من أبواب المعرفة. وله كتاب بالألمانية كبير اسمه أؤمنوا بالحدس، ليس بالمنهج العلم التجريب فقط، بالحدس، بالإلهام، بالقوة الداخلية، بقوة هذه الملكات العجيبة، الملكات الماورائية التي لا تخضع لكل المعايير العلمية الحسية والمادية ولكل مناهج العلم أيضا المصطنعة في العلوم التجريبية والتطبيقية وغيرها. كتابه الشهير أؤمنوا بالحدس، مما يدل أيها الإخوة على أن هؤلاء إنما يتجاوبون مع الوجود ومع الطبيعة ومع الوقائع ومع الأشياء بطريقة تؤكد صحتها آنا بعد آن، تؤكد صحتها اليوم كما تأكدت بالأمس، وستظل صحتها مؤكدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقديما قيل أيها الإخوة، الفن إرهاص للفلسفة، عبارة عجيبة جدا تلخص كل ما نحن فيه، الفن إرهاص للفلسفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، مما يتميز به القلب أيضا عن العقل بعد أن فهمنا أو بعد أن أدركنا أن العقل ليس إلا وظيفة، إذا أحسن بنا أن ندرك هذا الفرق فيحسن لنا أيضا بعد ذلك أن نستخدم العقل والقلب لا على أنهما متقابلان، ولكن على أنهما منهجان، على أنهما منهجان، لكن على المقدمة التي أوضحت، وإلا فالعقل نفسه وظيفة من وظائف القلب كما بينت. لكن لا بأس بهذه المسامحة، لا بأس بهذه المسامحة. مما يتميز به سبيل أو طريق العقل أيها الإخوة أنها طريق وسيعة عريضة كما بدر في تضاعيف وأنحاء كلامي، تسع الجميع. ولذلك أنا قلت لا يمكن أن تجد فيلسوفا بين عامة الناس ويكون من عامة الناس، لابد أن يكون من الخاصة، لابد أن يكون من الخاصة في ظروف نشأته التعليمية والتربوية، في ظروف درسه وتدريسه. وأما المتدين الراقي يعني العارف الولي المكاشف، فقد يمكن أن تعثر عليه بين عامة الناس إنسانا بسيطا كالناسا. وأنا أعرف أحد كبار أولياء الله رحمة الله عليه رحمه واسع كان زبالا كالناسا، وله كل التجلة والاحترام من كل من يعرفه، لأن له هيبة وجلالة وسلوكه يدل عليه. يمكن أن تجد هذا المتدين الراقي النبيل بين عامة الناس، بين الذين يكسحون القمامة، بين الذين يكسحون القمامات، بين المغمورين، بين الفقراء، بين المساكين، بين أصحاب المزخ والخرق، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لو أقسم إيه على الله لا أبره. النبي يؤكد هذا المعنى أيضا، النبي يؤكد إيه هذا المعنى أيضا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لماذا؟ لأن طريق القلب أيها الإخوة كما قلت لكم طريق التصديق، والتصديق إمكانية معطاة لكثير جدا جدا من القلوب، على الأقل القلوب الساذجة، القلوب البسيطة، القلوب التي لم تلتف بلوثات بعض الأفكار والشبهات والدراسات والحجج والتشكيكات موجودة. وطريق القلب أيها الإخوة أيضا، وهذه ملاحظة هامة، متوحدة، طريق واحدة، وهذا عجيب. ومن هنا قال فيلسوف لو تكلم اثنان بالعقل لاختلفا كثيرا، يمكن أن يخرج بخمسين رأي في أزمان مختلفة، ولو تكلم مئة رجل بالقلب لاتحدوا، مئة قلب تتحدث ستتحد، عقلان يتحدثان سيختلفان. وهذا صحيح. ومن هنا لكي أثبت هذه الحقيقة قد تتفق المقدمات وتختلف النتائج. لماذا؟ لأن القلب معطل والعقل هو الذي يسعى هنا، العقل هو الذي يفرع النتائج على المقدمة، على المقدمة الواحدة. مثلا يضرب مثال من واقع حياتنا العامة، كثيرا ما نسمع هذه الكلمة يوميا تقريبا، يقول لك هل إلا حياة واحدة؟ يعني هل هي إلا حياة واحدة؟ هل هو إلا عمر واحد؟ ما هي حياة واحدة؟ حياة واحدة، عمر واحد، إذن ماذا؟ مقدمة واحدة. إذن فعب من معين الشهوات حتى الثمالة، افعل ما تريد، اعتصر ليمونة الحياة يا رجل ولا تربع. ويأتي آخر يقول هل هي إلا حياة؟ وهل هو إلا عمر واحد؟ فامهد لنفسك واتق الله وانظر ماذا قدمت لغد. مقدمة واحدة ونتائج مختلفة. أبو العلاء المعري عاش في نفس العصر الذي عاش فيه ابن الشبل البغدادي، غفر الله للجميع، وتأخر موته أعتقد بزواء 25 سنة عن أبي العلاء أو قريب من هذا، في نفس العصر. كلاهما اتفقا أيها الإخوة على أن الحياة هي قبض الريح وهي باطل الأباطيل، على عبارة الإنجيل، باطل الحياة، باطل الأباطيل، قبض الريح، مقدمة اتفقا عليها. لكنهما بعد ذلك اختلفا في النتائج التي فرعاها على هذه المقدمة المتفق عليها. فأبو العلاء برمج نفسه برنامجا شاقا من الزهادة والتصوف والعزلة والترهب بكل معانيها، حتى حرم على نفسه صنوف اللحوم، لحوم الأسماك، لحوم الطير، لحوم الحيوانات، بل أكثر من ذلك حرم على نفسه عسل النحل، لا يريد أن يأخذ كسب هذا المخلوق الضعيف الذي ما تعب فيه لكي تهديه أنت إلى أحبابك أو تأكله أنت وأولادك. يقول في أبياته الشهيرة جدا واللطيفة، يقول فلا تأخذن ما أخرج الماء ظالما، ولا تبغي رزقا من غريض الذبائح، ولا تفجعن الطيرة وهي غوافل فيما وضعت، فالظلم شر القبائح، ودع ضرب النحل، الضرب هو العسل، ودع ضرب النحل، ودع ضرب النحل الذي بكرت له كواسب من أزهار نبت فوائح، فما أحرزته لكي يكون لغيرها، ولا جمعته للندى والمنائح، لم تجمعه لكي تكرم به، الندى هو الكرم، تكرم به على غيرك وتمنحه لغيرك، ودع ضرب النحل الذي بكرت له، أي بكرت له لأنها نشيطة، النحل إيه نشيطة، ودع ضرب النحل الذي بكرت له كواسب من أزهار نبت فوائح، فما أحرزته لكي يكون لغيرها، ولا جمعته للندى والمنائح، غسلت يدي من كل هذا وليتني أبهت لشأني، قا قبل مشيب المسائح. ويقول غفر الله له تعليلا لرهبنته لهذا البرنامج الترهبني أو الترهبي حين حرم على نفسه مقاربة النساء، يقول: وأنتم تعلمون أنه أوصى أن يكتب على قبري هذا جناه علي أبي، وما جنيت على أحد، ما جنيت على ولد أو ولد يأتون من بعدي يعيشون مثل عيشي الزري. يقول أبو العلاء المعري: تركت أولادي، تركت أولادي في نعمة العدم التي فضلت نعيم العاجل، ولو أنهم ظهروا لعانوا شدة ترميهم في متالف هوالجي أو في متلفات هوالجي، جمع هوجل، وهي الصحراء والمفازة لا منارات فيها أي لا أعلام يستدل بها، ترميهم في متلفات هواجلي. هذا أبو العلاء المعري. لماذا؟ لأن الحياة باطل أباطيل، قبض الريح. نفس المقدمة، جاء ابن الشبه البغدادي ليرتب عليها هذه النتائج: إن أمكنت دولة الأفراح مقبلة فنعم ولذة، فإن العيش تارات. نفس المقدمة والنتيجة مختلفة: فنعم ولذة فإن العيش تارات، قبل ارتجاع الليالي فهي عارية، وإنما لذة الدنيا إعارات. لعله إن دعا داعي الحمام بنا، وهو الموت يعني، لعله إن دعا داعي الحمام بنا نقضي وأنفسنا منها رويات، قد ارتوينا من الشهوات واللذائذ والمتع. حقا إذن ما قيل: عقلان يتكلمان فيختلفان، ومئة قلب تتكلم فتتحد. ومن هنا دائما كان الصفاء النفسي والرقة الداخلية والصدق الباطني سبيل التوحيد في الآراء، في المواقف، في السلوكات. وكانت أيها الإخوة التمعقلات والكياسات وادعاء البرهان العقلي دائما كانت سبيل الاختلاف، برهان ذلك الذي لا ينكر. أنك لا تجد فيلسوفين اتفقا، فيلسوفين اتفقا، يبني هذا فيأتي هذا لينقض ما بناه الأول، يقرر هذا وينكر ذاك. ولكنكم يا إخواني يا أخواتي لا تجدون نبيين اختلفا. الأنبياء من آدم إلى محمد كلهم مقالة واحدة، دعوة واحدة، طريقة واحدة. لماذا؟ لأن سبيلهم سبيل القلب، هذا القلب الذي إذا صفى وشف اتصل بالملأ الأعلى وأتى بعجائب الملكوت، نزل به الروح الأمين. أين؟ على قلبك، لتكون من المنذرين. محمد عليه صلوات ربي وتسليماته أيها الإخوة والأخوات لم يذكر أو لم يذكر في الوحي الذي أوحي إليه إطلاقا مكان أو شأن للعقل بخصوص هذا القرآن الكريم، وإنما دائما كان يذكر القلب. لماذا؟ لأن محمدا لم يعمل عقله ولا هذا الوحي العلوي نتيجة إعمال العقل أو صفاء العقل، بل نتيجة صفاء الروح وتهيؤ القلب. على قلبك لتكون من المنذرين، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. ومن هنا أخيرا أقول: طريق العقل توحد، وهي طريق واحدة. كان الصحابي أو الصحابية مباشرة يؤمن ويصدق ويذعن ويوقن بأن رسول أسري به ونحن في الشهر الذي يقال إنه شهر الإسراء والمعراج في رجب الخير، أسري وعرج به في ليلة إلى منقطع العين، ليس فقط السماوات السبع بل بعد ذلك بكثير، بل بعد سدرة المنتهى إلى منقطع العين، فصدقوا مباشرة. ماذا يقول العقل؟ ماذا يقول العلم؟ هذا لا يعنيهم، لا في كثير ولا في قليل، المهم أن القلب يصدق. القلب آمن، له لغته، القلب له دلائله، القلب له مفرداته، القلب صدق بذلك. وهذا من نعمة الله عليهم أن أوتوا هذه القلوب. لكن على أهل العقل والبرهان العقلي والعلمي أن ينتظروا 1400 سنة أي القرن العشرين لكي يأتي العقل العلمي ليقول لأول مرة إن هذا الأمر له إمكان علمي. يمكن، يمكن أن يتجمد الزمان، يمكن أن يضغط الزمان، يمكن أن يسافر الإنسان نظريا، علميا نظريا، بسرعة الضوء، يمكن نظريا أو بسرعة قاربها، ويمكن أن يخترق حجاب المستقبل، يمكن. أينشتاين يقول هذا، لكن بعد 1400 سنة. لا، ما كان على طريق العقل ولا على سالكي طريق العقل أن ينتظروا 1400 سنة. ولذلك أيضا نحن الآن نؤمن بأشياء كثيرة ولا نأبه كثيرا لما يقول العلم ولما يقول العقل، نأبه كثيرا لما يستشعره القلب، القلب المؤمن، القلب المؤمن. أختم بهذه الحكاية اللطيفة. مرة اثنان على روض يتروضان فيه والفصل ربيع. وكان هذا الروض النزه أيها الإخوة، كان هذا الروض النزه تتضاحك فيه الأزهار وتتفاوح فيه روائح أو أرواح الورود، أشكال وألوان وعطر جنان كما يقال، أحمر فاقع أو أصفر فاقع وأحمر ناصع وأبيض صاف. وكان أحدهما مؤمنا عميق الإيمان فصاح من سويداء قلبه إنه موضع سجود لجلال الله وجماله. فقال الآخر وكان ملحدا ببرود الإلحاد والعلم، قال ما هو البرهان العلمي على أن هذا الجمال دليل وجوده؟ فإن كان ثم جمال فثمة قبح أيضا، وإن كان تفتح للأزهار أيضا وفوح لأرواحها أو روائحها فهناك ذبول وموت أيضا. وهكذا أيضا كما قلت انطلق من مقدمة واحدة وعاد كلاهما، هذا بإيمانه وهذا بإلحاده، هذا بإيمانه وهذا بإلحاده. ولذلك إذا كنتم تظنون أن الذين يؤمنون عبر التاريخ إنما يؤمنون خضوعا للحجج العقلية والبراهين العلمية فأنتم واهمون، والله لا يؤمنون إلا بسبب هذا القلب. القلب إذا آمن آمن العقل. وكل الذين يجزمون ويوقنون لا يجزمون ولا يوقنون ببرهان من العقل، فقط لأن القلب شايع العقل. عبد الأحد داود المسيح الإيراني الكبير الذي ألف الكتاب الشهير محمد في الكتب المقدسة أو في الكتاب المقدس، سألوه وكان رجلا قسيسا مشهورا جدا، لما أسلمت أو لما آمنت؟ قال تريدون الحقيقة باختصار، لأن الهداية بيد الله، ليس عن دراسة وليس عن علم. كم من علماء لم يؤمنوا ولم يوقنوا، وكم من جهلاء آمنوا وأيقنوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدس ضمائرنا وأن يصفي سرائرنا وأن ينور ساحات قلوبنا وأن يطهرها من كل دغل ومن كل غش وحسد وحقد ومن مشاهدة الأغيار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصادقين الأبرار. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك بالدعاء والضراعة أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تتجاوز عنا وأن تسمح لنا يا غفور يا كريم يا عفو يا رحيم. اللهم ونسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا على هؤلاء اليهود المجرمين الغاصبين يا رب العالمين. اللهم خيب فألهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. ونسألك يا ربنا يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم أن تثبت وأن تنصر إخواننا في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أخذ الأمريكان ومن والاهم ومن كان معهم ومن ساعدهم ومن سكت على ظلمهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإن ظلمهم ظاهر يا رب العالمين، وإن بغيهم فاش في العباد، وإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز منتقم وعاجلهم بعقوبة من عندك تجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.